يقول قلت أن المتقدمين كل حديث تكلموا عليه فأين أجد كلامهم؟ نقول نعم دونك البخاري ومسلم فيهما آلاف من الأحاديث، والنسائي خاصة الكبرى فيها أكثر من 10,000 حديث، والأصل فيها الصحة، الأصل فيها الصحة، والأحاديث المعلولة بينها النسائي بينها وما سكت عليه في الغالب أنه صحيح، وفيها أكثر من 10,000 حديث. وكذلك أيضا ابن خزيمة الجزء المطبوع منه فيه أكثر من 3,000 حديث، وابن حبان الغالب عليه الصحة وفيه أكثر من 7,000 حديث، ومنتقى بن جاود فيه أكثر من 1,100 حديث أو قريب من ذلك، والأصل فيها الصحة، ومسند أبو عوان الأصل فيه الصحة، وكذلك أيضا أبو داود قال ما فيه وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح، والأصل والغالب عليه الصحة. وبمقابل هذا أن البخاري بين علل حديث كثيرة في كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير أيضا، وكذلك أيضا عقيل بين ضعف حديث كثيرة في كتاب الضعفاء، وابن عدي في كتابه الكامل، والعلل للترمذي والعلل لإمام أحمد والعلل لأبي حاتم بينوا ضعف حديث كثيرة، فكل حديث تكلموا عليه الحفاظ.